بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، نقلت وكالة تيويروس روسية المعاصر الخالدة لزعيم لانين كيم إيل سونغ في قيادة الحرب إلى النصر. ذكرت الوكالة أن الإمبريالية الأمريكية منيت بحزيمة نكراء ماحقة في الحرب الكورية لأول مرة في تاريخها العدواني الملطخ بالدماء والممتد إلى 100 سنة ونايف، ثم أكدت أن انتصار الشعب الكوري هو نتاج أتتبه القيادة الحكيمة لزعيم لانين كيم إيل سونغ الاستراتيجي العسكري البارز القائد فولاذي الإرادة والمظفر دائماً.